علاش ما تمشيوش للدار؟ الدار يعني عندها وقيت، يعني كتمشي عندها وقيت الدار كنمشيو كنتغداو، وملي كتبني كتمشي للدار يعني كدوز فيها العشيه كامله، كتمشي كدوز من 7 حتى ل 12 الليل حتى الصباح لغد الليل، يعني خصك انك تفوش شي شويه وتضحك وتهكا. انت راه انت عارف هادشي، ما عرفتي المخاطر ديال هادشي اللي تتكز قدام الباب في المدرسه ولا لا؟ هو المخاطر راه باينين، ولكن كل واحد وشخصيته، كل واحد وقناعته، فهمتي؟ مع انه دابا حنايا كنجلسوا ما كنديروا والو، ما كاين لا مخدرات لا والو، يعني كنهضروا في مواضيع اللي كتخصنا حنايا كشباب. اول حاجه يعني كنهضروا في مشاكل ديال القسم ديالنا، ديال الاساتذه ديالنا، كنهضروا اشنو هي التطلعات ديال كل واحد فينا، فهمتي؟ يعني ماشي غير اي حاجه كنديروها حنايا، ماشي هي هذه. وتنتحيدوا من هذاك ديال مجال ديال الشبهات، انك الا كنتي في شي قنت اخر مثلا بعيد على المدرسه، كيكون واحد شويه ديال ان التلاميذ خارجين على المؤسسه ديالهم، يعني هنا كيبان انه الليسي ديالنا كيجمعنا كاملنا، يعني ولاد المدرسه باينين واضحين. علاش ما عندكم شي قاعه في التصريح في المدرسه ولا ما دايرينهاش ليكم؟ واش غادي نقول لك صراحه، يعني ما كاينش واحد التاثير داخل المؤسسه، بلا ما نافقك ولا نقول لك شي حاجه، يعني شي مؤثرين انهم يديروا شي برامج هكا ديال الترفيه وسط المدرسه ولا شي حاجه، ما كاينش هذا الشيء. الغياب حتى الكونيكسيون مع المسؤولين ديال داخل المدرسه ولا كاع التلاميذ وداك الشيء ما كاينش شي، فهمتي؟ ما كيعاونوكش، ما كيساعدوكش، ما كيديروش بزاف ديال الحوايج. شكرا. لا انا اخويا مثلا شنو، كيفاش كتشوفوا هاد التلاميذ هادو اللي كيكونوا واقفين هنا مجموعين برا ديال المؤسسه، كيفاش كتشوفوهم؟ هاد الدراري علاش كيوقفوا هنا؟ كاين دابا اللي كيخرج مع 9 ما تيبغيش يدخل حتى ل 10، ياك كيبقى هنا كيتسنى برا. هذا هو المشكل، كيبقى كيتسنى ديك الساعه ما عنده فين يمشي، ديك الساعه ما عندوش فين يمشي. ها يخرج ثاني مع 10 تيقول لك تقول ليه سير حيد من الباب، تقول لك ما عندي فين نمشي، ندوز هاد السوايع. او اللي كاين كيخرج تقول لك انا ما عندي فين ندير في الدار، داك الشيء تيبغيو يجمعوه هنا في الباب وصافي. فاش وين فاش غادي يمشي انت يمشي لدارو ما تيمشيش. او اللي ديك الساعه كتشدوه هنا كيبقى قاعده برا، واخا الشتا واخا البرد خصو ديك الساعه في بيدو بصح، واخا الشتا تيبقى هنا برا تدوز عليها الشتا. هذا هو المشكل. انتم كي كتشوفوا هاد التلاميذ واش كتشوفوه وكتشوفوا فيهم شي شوفه خايبه ولا عندكم هادشي هكا اللي كتشوفوا هنايا عادي؟ التلاميذ فيهم مزيان، فيهم التلاميذ مزيانين، فيهم التلاميذ شتا اللي بحالاش حاس شي بصفة عامة. التلاميذ فيهم واحد النوع مزيان، كيمشي يقرا وتيخرج وتيخرج وتيمشي كاع في حاله وتيغيب عليك وتشي، وفي شي تلاميذ تيجيو عايزو يجمعو عليك الباب وداك الشيء. بحال مثلا كيبقاو هنايا كي بحال كيكميو مخدرات لا تيكميو، تيكميو في التيسع ما تيكموش حداك حنا، ما كيبقاوش هنا حدا الباب، مش حدا غير هما تجمعو تيجمعو عليك هنا وصافي. وانت باش تقول لهم سيروا مشيو باش يمشيو ما تيمشوش في حاله، فهمتي؟ واخا عندو الساعة خاوية تيقول لك تعال ندوز الساعة ديالتي هنا، أولا كاين اللي ما تيبغيش لدارو كاع بصفة عامة تيقول لك حتى ل 12 واحد مشي، أنا كيفاش نشد الدير في الدار نضرب؟ لا بنات لا ولاد ما كيبغوش يمشيو. وانتوما ما كيخلقوا لكم حتى شي مشاكل ملي كيبقاو هنايا؟ حنا راه كنجرو عليهم، عندنا مشاكل، كاينه مشاكل، ولكن راه ما كتسيف كيف ديرش دير لهم المشاكل، المشاكل ما تبدلها وما تبدلت يكون هنا بوليس ما كيديروا معاهم حتى شي حل. بحالاش مثلا هاد المشاكل اللي كيديروا لكم بحالاش؟ بحال دابا هذاك التجمع اللي تيجمعوا لك هنا ما خصو نشوف حالو، ما كيعجبكمش؟ ما عجبناش، خصو نشوف حالو، باش الانسان قرا خصو نشوف حالو. داخل جاي يدخل هنا لك المشاكل كتجيب لك الدار، لك المشاكل كتجيب لك الدار، هذيك الساعه عنده ما كان فيه يطيحك يحل لك الباب، كيحل لك الباب ويدخل ندخل لداخل. هذه هي المشاكل اللي كيجيب لنا هنا. مثلا عنده ساعه برا ما يدوزهاش، توقف حل ليا وندخل نشد التيران. حنايا كثير الا دخل مثال لداخل ويجيب لنا الصداع، يمشي يطلعوا القياس قسم خاويه ولا يطلعوا شي حاجه. حنا هذاك التجمع هو اللي خايب لينا حنا، ما كل كيخرج ويمشي بحاله غنكونوا هانيين، ولكن ما يمشيش. بداو بالاسباب. الاسباب اللي هو ما كاين حتى شي تكتلات بزاف هنايا في المؤسسه، امام المؤسسه، وانما يالله في الوقت ديال الدخول والخروج من المؤسسه فقط. حنا حرقنا الدائره هذه باش ما يكونوش التكتلات هنا بزايد، انما كيكونوا مجتمعين التلاميذ اللي بغيو يدخلوا على راس كل ساعه ولا على راس كل ساعتين. اللي كيبغيو يدخلوا كيكونوا متكتلين، لان كينتظروا الباب يتفتح، اللي كيضرب الجرس كيتفتح كيدخلوا التلامذة. حنا بالنسبه لينا ما عندنا حتى شي مشكل في هذا الباب. او مثلا فاش مثلا في هذيك الحصه ديال الدخول والخروج كيجيكم هذا التجمع هذا عادي؟ ماشي شي تجمع اللي هو يثير الانتباه، وانما هو التجمع كانتظار الدخول، التلامذة كيناقشوا الافكار اللي هي في الدروس، اشنو المشاكل ديال الدروس وكذا هكذا. كيتحل الباب كيتحيد داكشي، كيدخلوا التلامذة والاخرين كيخرجوا، كل واحد كيمشي بحاله. وكاين اللي كيبقى واقف تما كيتسنى الاب ديالو بيجي يديه بالسياره ديالو ولا شي حاجه، هادشي اللي كاين. وفي نظركم التلامذة مثلا فاش كيكون عندهم شي ساعه خاويه، مثلا شي استاذ ما جاش ولا واش كيمشيو لديورهم، ولا عندكم شي حاجه هنا فين يمكن التلامذة يجيو الوقت؟ سيبر كافي كيمشيو ليه، اللي بغى ينتظر با ولا شي حاجه، وكانت شي ركلوز ولا شي استاذ مرض ولا شي حاجه، كاين سيبر كافي، كاين الخزانه كيمشيو ليها، كاين المعامل فيهم قاعة حتى هما كيديروا فيهم المراجعات وداكشي اللي كاين. حنا عندنا هاد الباب ديال السيبر كافي كيستوعب التلامذة اللي هما عندهم اوقات فراغ والخزانة.